صدر يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر تعليق بقلم تونغ بيل بعنوان بلد يحب الرقص على أنغام الآخرين. نصه كالآتي: في الأيام الأخيرة لا ينبس البلد المجاور لنا ببنت شفة أمام أمريكا التي تدفع الوضع إلى حافة الحرب بإدخال المدخرات الاستراتيجية الهائلة غير المسبوقة إلى المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية، بل يطلق المزاعم التي تهدد جمهوريتنا علنية فيما يسرسر بما يسمى باتخاذ الإجراء اللازم والرد من المستوى الانعطافي بشرط إجراءاتنا الدفاعية الذاتية لمواجهة ذلك، خاصة يقول إننا لن نحتمل العقوبات الاقتصادية من ممارسة أحد ما فيما بعد، فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار مرة أخرى مدى أهمية العلاقات معه، ويمكنه أن يمنحنا التأييد والمساعدة اللازمة لضمان أمننا وإنعاش اقتصادنا. كما قال عبر وسيلة إعلامية رسمية يوم 18 من هذا الشهر إن برنامجنا النووي والصاروخي جعل أمريكا التي كانت خصما لها في الماضي متعاونا معه. إذن بما نسميه وكيف نعامله فيما بعد؟ إن قدرتنا الرادعة النووية الدفاعية الذاتية هي ثمار وفرها أفراد جيشنا وشعبنا بشتى أحزمتهم من أجل الدفاع عن سيادة البلاد والأمة وحقها في الوجود، فلا تكون عرضة للمساومة بهدف تبديلها بشيء ما. لقد عشنا لحد الآن وسط العقوبات الاقتصادية، ولكننا تقدمنا بخطى حثيثة على طريقنا العادلة اعتمادا على قوتنا الذاتية وحدها. إن واقع اليوم حيث تسود شريعة الغابة يدل مرة أخرى على الحقيقة المتمثلة في أن الثقة بالقوة الذاتية والاعتماد عليها والتعزيز الذاتي هي السبيل حياتنا. إذا لجأ إلى ممارسة العقوبات الاقتصادية علينا فيما يخطئ في تقدير إرادتنا ويرقص على أنغام الآخر باستمرار، من المحتمل أن يحظى بالترحاب من أعدائنا، ولكن عليه أن يتوقع العواقب الكارثية التي ستؤثر في العلاقات معنا أيضا. سندافع عن كرامة البلاد ونبني فردوس الشعب بقوانا، ملتفين بتراس حول القائد الأعلى المحترم.